أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يزال Oh, Allah. الباري

وكذا عشنا ايها المستمع الكريم استمعنا الى ايات الله البينات تلاها على مستمع حضرتكم فاضلة القارئ الشيخ محمد الليثي القارئ بالاذاعه والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والمقيم بمخاف محافظة الشرقية. لقد نال اسماء حضرتكم على احدث اجهزة مدبرات الصوت واضواء المدينة المنورة لصاحبها الباش مهندس الشوقي علي موسى زفتة شارع جمهورية. استعداد الفني لاحياء جميع إنارة الحفلات والليالي الجميلة والاشتراف الفني إدارة الباش مهندس محمد شوقي موسى تليفون 60 20 49 زفتة. والاشتراف مع مخازن الفراشة الكبرى الحديثة بشرشابة إدارة أولاد علام بشرشابة تليفون 22 99 شرشابة. حضرات السادة المعزين شكر الله تحياتكم جميعا ولا راكم الله مكرا في عزيز لديكم والسلام عليكم ورحمة الله.